بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 70 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا باب المنادى، وتقدم معنا أن المنادى 5 أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. فالمفرد والنكرة المقصودة، المفرد العلم والنكرة المقصودة، ما حكمهما؟ يبنيان على ما يرفعان به لو كانا معربين، والبقية منصوبة. نعم. فمثال على المنادى الشبيه بالمضاف: يا غافلا تنبه، هذا شبيه بالمضاف. يا حميدا فعله، وهذا الذي قلت فيه يا غافلا تنبه، هذا من أي الأنواع؟ نكرة مقصودة. إذا قال يا غافلا، هل نعرف أنه قصد أو لم يقصد؟ هنا لم يقصد، هنا نكرة غير مقصودة لأنه نصبها. أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. هذا نوع آخر من أنواع المنصوبات التي نحن فيها، وهو المفعول من أجله، وله عدة أسماء. قال الشارح رحمه الله: وأقول المفعول من أجله، ويقال المفعول لأجله والمفعول له، فكلها أسماء لمسمى واحد، يسمى المفعول لأجله ومن أجله وله. هو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به، فالاسم الصريح مثل ما سيأتي مثلا قام زيد إجلالا لعمر، سيأتي التعليق عليه، وهكذا يرحمك الله قصدتك ابتغاء معروفك، فهذه أسماء صريحة، إجلالا وابتغاء أسماء صريحة. وغير الصريح يعني ما يؤول من المصدر الذي تسبكه أن، مثلا مثال على ذلك أن تأتي بمصدر تسبكه أن ونحوها: جئتك أن أبتغي معروفك. هذا المثال الذي في الحاشية عندنا. أحسن. جئتك أن أبتغي معروفك، فأن أبتغي هذه تؤول بمصدر، ما هذا المصدر؟ ابتغاء، فابتغاء هنا مصدر نصب، لو كان هكذا نصب على أنه مفعول لأجله، لأنه ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ما السبب في كونك جئت ابتغاء المعروف؟ جئتك أن أبتغي معروفك، فأن هذه تسبك ما بعدها من الفعل بمصدر فيؤول بابتغاء، فكأنك قلت جئتك ابتغاء معروفك. مثال غير هذا: ها، جئتك أن أحفظ علمك، يعني لحفظ علمك. لا بأس. سألتك أن تجيب سؤالي. لا، هنا ليس، لم يذكر هنا بيانا لسبب وقوع الفعل وهو السؤال. طيب، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وهذا الظاهر موجود أيضا هنا، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يعني لئلا تميد بهم، كراهية أن تميد بهم، فهذا ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فإذا الشاهد أن المفعول لأجله اسم، إما أن يكون صريحا أو يكون مؤولا بالصريح. قال: ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من أن يجتمع فيه 5 أمور. يقول لا بد من التنبه لهذه الأشياء. هل هي موجودة في هذا الاسم الذي نريد أن نجعله مفعولا لأجله لابد من وجود خمس أشياء. الأول أن يكون مصدرا، قصدتك ابتغاء معروفك، ابتغاء مصدر أو لا؟ ابتغى، يبتغي ابتغاء مصدر. طيب، والثاني أن يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا ألا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان، مثل قراءة وضرب. قراءة عمل من أعمال اللسان، وضرب عمل من أعمال الجارحة، اليد، الرجل. فهذا لا يصلح أن ينصب على أنه مفعول لأجله، ما كان عملا من أعمال الجوارح لا يصلح أن ينصب على أنه مفعول لأجله. لكن انظر مثلا ابتغاء، قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء هذا مصدر قلبي، مصدر قلبي، الابتغاء يكون في القلب، رجاء المعروف، الرجاء يكون في القلب، واضح؟ طيب، والثالث أن يكون علة لما قبله. لماذا قصدتك ابتغاء معروفك؟ ما العلة في قصدي لك ابتغاء معروفك؟ إذن الابتغاء علة لما قبله، وهو قصدتك، واضح؟ والرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. عامله يعني ما نصبه من الفعل أو ما يقوم مقام الفعل. فانظر في هذا المثال، قصدتك ابتغاء معروفك، القصد والابتغاء في نفس الوقت. أنا قصدتك وفي هذا الوقت الذي أنا قاصد لك، أي ذاهب إليك، كنت أبتغي معروفك، أرجو معروفك. فالقصد والابتغاء متحدان في الوقت، متحدان في الوقت، واضح؟ طيب، والخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. من الذي قصد؟ أنا قصدتك. ومن الذي يبتغي المعروف؟ أنا أيضا. إذن متحد مع العامل من حيث الفعل، من حيث الفاعل عفوا. فالقاصد والمبتغي واحد في هذا المثال. سنقرأ المثال الذي ذكره الشارح ثم نعلق ما لو اختلت بعض هذه الشروط. قال: ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا من قولك ضربت ابني تأديبا. انظر هذا، ضربت ابني تأديبا، هو اسم منصوب ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أليس كذلك؟ اسم تأديبا، اسم لوجود التنوين، وهو منصوب لوجود الفتحة، وذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. إذا أردت أن تعرف يعني أن هذا الاسم ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فاجعله جوابا لماذا، اجعله جوابا لماذا. لو قلت لك لماذا ضربت ابنك، تقول تأديبا. صلح الجواب؟ صلح الجواب. إذن تأديبا هذا ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهو ما يكون جوابا للسؤال بلماذا. طيب، ننظر هل تحققت فيه شروط هذه الخمسة التي ذكرها هنا. قال: فإنه مصدر، تأديبا مصدر، أدب يؤدب تأديبا، إذن مصدر قلب، الأدب في القلب أصله، يعني هو لما أراد أن يؤدبه، هل التأديب هو الفعل الذي حصل أم الذي حصل هو الضرب؟ لكن ما السبب؟ السبب أنه يريد تأديبه، فالتأديب هذا قلبي، فهو مصدر قلبي. قال: لأنه ليس من أعمال الجوارح. الثالث أن يكون علة، قال: وهو علة للضرب. لماذا ضربه؟ قال: تأديبا. ما العلة؟ التأديب. وهو متحد مع ضربت في الزمان، الوقت الذي ضربه فيه هو الوقت الذي يريد فيه تأديب أصلا، ليس معناه أنه يبدأ معه، انتبه، ليس معنى أنهما لابد أن يبدأ في نفس الوقت، الضرب والتأديب حصل في نفس الوقت من حيث الابتداء، فهو يريد التأديب من قبل الضرب. لكن هل جاء وقت الضرب وهو يؤدبه وهو مريد للتأديب؟ نعم، مريد للتأديب. إذن اتحدا في الوقت، اتحدا في الوقت، واضح؟ وأيضا قال: وفي الفاعل أيضا، اتحدا في الفاعل، الضارب هو الأب والمؤدب هو الأب، إذن نفس الفاعل، فاعل الضرب وفاعل التأديب واحد، واضح هذا؟ طيب، لو اختل شيء من هذه، مثلا لو لم يكن مصدرا، لو لم يكن مصدرا، فهذا لا لا ينصب على أنه مفعول لأجله. نحن اشترطنا أولا أن يكون مصدر. فلو قلت مثلا ضربت ابني مؤدبا له، ضربت ابني مؤدبا، هو أراد التأديب بهذا صح؟ لماذا ضربت مؤدبا له؟ هو علة، لكن هنا لا يعرب مفعولا لأجله، لا يعرب هنا مفعولا لأجله. لماذا؟ لاختلال الشرط الأول وهو المصدر. مؤدب هذا مصدر أو ما هو؟ ما هو هذا؟ اسم فاعل، أدب يؤدب، فهو مؤدب، يؤدب مؤدب، اسم فاعل ليس مصدرا، واضح؟ إذن اختل هذا الشرط. الثاني قال أن يكون قلبيا، معناه لو كان عملا من أعمال الجوارح لا ينصب على أنه مفعول لأجله. فلو قلت مثلا جئتك للقراءة عليك، جئتك للقراءة عليك، القراءة هي مصدر لكنها ليست قلبيا لأنها من عمل اللسان، فهنا ما يصلح أن أقول جئتك قراءة عليك، أنصب على أنه مفعول لأجله، واضح؟ طبعا بعض هذه الشروط فيها خلاف، تعرف ذلك في كتاب آخر إن شاء الله. الثالث أن يكون علة لما قبله، مثل ما قلنا ضربت بني تأديبا، قصدتك ابتغاء معروفك، هذا علة. لو لم يكن علة، هو مصدر وهو قلب لكنه ليس علة، لا ينصب على أنه مفعول لأجله. مثلا أدبت بني تأديبا، أدبت ابني تأديبا، تأديبا هنا مصدر وهو قلب لكنه ليس علة للتأديب، لأن الشيء لا يكون علة لنفسه، الشيء لا يكون علة لنفسه، وإنما كان علة في قولنا ضربت، ضربت بني تأديبا، واضح هذا؟ إذن إذا قلت أدبت بني تأديبا، ما يعرب تأديبا؟ ها، مفعول مطلق. فلا بد أن ننتبه عند الإعراب لهذه الضوابط التي تمر معنا. أدبت بني تأديبا، قلنا هنا تأديبا مفعول مطلق، هو مصدر جاء ثالثا في تصريف الفعل، وهو من لفظ الفعل، أدب يؤدب تأديبا. فلو قلت ضربت ابني تأديبا كان هذا مفعولا لأجله. فنفس الكلمة تأديبا وهي منصوبة، ومع ذلك أحيانا تعرب هكذا وأحيانا تعرب هكذا بحسب الضوابط. الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. إذا لم يتحد مع عامله في الوقت فلا يعرب، لا يصلح أن يكون مفعولا لأجله. مثلا تجهزت للسفر، تجهزت للسفر، فالتجهز يكون وقت السفر أو قبل السفر؟ قبل السفر. أما عند السفر خلاص انتهى التجهز وبدأ العمل الذي هو السفر، فإذا لم يتحد هنا مع عامله في الوقت. الخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل، مثل ما قلنا ضربت ابني تأديبا، قصدتك محبة مني لك، فأنا القاصد وأنا المحب. فإذا لم يتحد مع عامله في الفاعل لم ينصب على أنه مفعول لأجله. مثلا قصدتك لمحبتك لي، قصدتك لمحبتك لي، فمن القاصد؟ أنا، ومن المحب؟ أنت، واضح؟ إذا قلت قصدتك محبة لك يعني محبة مني لك، فالقاصد والمحب واحد، فهنا ينصب على أنه مفعول لأجله. لكن لو قلت قصدتك لمحبتك لي، فهنا القصد من جهة والمحبة من جهة، يعني هذا فاعله شخص وهذا فاعله شخص آخر، فهنا لا ينصب على أنه مفعول لأجله، يجر بحرف الجر فيقال لمحبتك، لا يقول قصدتك محبتك لي، مفهوم هذا؟ إذن لابد من هذه الشروط الخمسة عند بعضهم لكي ينصب الاسم على أنه مفعول لأجله. فإذا اختل شرط لم ينصب على أنه مفعول لأجله، إما أنه ينصب لكن لا يكون إعراب مفعولا لأجله، أو يكون هو في الحقيقة ماذا؟ هو علة للفعل لكن لا يجوز نصبه هناك فيجر بحرف الجر الذي هو اللام. نعم محبة لك يعني أنت القاصد وأنت المحب، نعم، مثل قصدتك ابتغاء معروفك مثلها. طيب، فهذه شروط المفعول لأجله. فإذا استوفينا هذه الشروط فهل يجب نصب الاسم على أنه مفعول لأجله؟ قال رحمه الله: وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران: النصب والجر بحرف جر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام. إذن حتى ضربت بني تأديبا التي استوفت الشروط الخمسة، فهو مصدر قلبي علة لما قبله، متحد مع ما مع عامله في الوقت ومتحد مع عامله في الفاعل، استوفى الشروط الخمسة، لكن لا يجب النصب هنا. يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله، ويجوز أن تجره بحرف جر كاللام، كأن تقول ضربت ابني للتأديب، ضربت ابني للتأديب، ضربت ابني لتأديبه، ضربت ابني من أجل تأديبه مثلا. طيب، فأيهما أفضل في المفعول لأجله؟ أن ينصب على أنه مفعول لأجله، أو يجر بحرف جر، أو يستوي الأمران؟ هذا فيه تفصيل. قال رحمه الله: واعلم أن للاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات: الأولى أن يكون مقترنا بأل، الثانية أن يكون مضافا، الثالثة أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة نكرة يكون. وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد وجهين وقد يستويان في الجواز. إلى هنا واضح؟ يقول كل هذه الأحوال سواء كان مقترنا بأل أم مضافا أم خاليا من أل ومن الإضافة فيجوز فيه النصب ويجوز الجر بحرف جر، لكن أحيانا قد يترجح النصب وأحيانا يترجح الجر وأحيانا يستوي الوجهان. فكيف نعرف ذلك؟ قال رحمه الله: فإن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، نحو ضربت ابني للتأديب، ويقل نصبه. ضربت ابني للتأديب، انظر التأديب هذا مقترن بأل، التأديب، والتأديب علة للضرب، فلكن لما اقترن بأل كان الأحسن فيه أن نجره بحرف الجر فقلنا للتأديب. طيب، عند الإعراب إذا كان بحرف الجر هل نقول مفعول لأجله؟ لا، لا نقول مفعول لأجله، نقول مجرور بحرف جر. واضح؟ اللام حرف جر والتأديب اسم مجرور. ويجوز النصب، فتقول ضربت ابني التأديب، ضربت ابني التأديب. طيب، وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا أن يجر بالحرف وأن ينصب. إذن عند الإضافة يجوز الوجهان باستواء، نحو زرتك محبة أدبك، انظر مضاف ومضاف إليه، محبة أدبك، محبة مضاف وأدبي مضاف إليه، فيجوز محبة ويجوز قال أو زرتك لمحبة أدبك، وأيهما أولى؟ أيهما أولى؟ هما سواء، يجوز هذا ويجوز هذا على استواء. واضح؟ إذن إذا كان مضافا فيستوي الجر مع النصب في الجواز، ليست هناك أولوية. قال: وإن كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، نحو قمت إجلالا للأستاذ، ويقل جره بالحرف والله أعلم. يعني يصلح قمت لإجلال للأستاذ، قمت لإجلال، من حيث الإعراب يجوز أن تقول لإجلال، لكن الأولى أن تنصبه ما دام أنه لا مضاف ولا معرفا بأل، ليس مضافا ولا معرفا بأل، فالأولى أن تنصبه فتقول قمت إجلالا للأستاذ. ومعلوم أنه لا ينبغي التمثيل بهذا، ومن كان عنده هذه الطبعة فالتنبيه موجود في الحاشية، لو قال قمت إجلالا لله. طيب، ومثله ما مر من مثال المؤلف: قام زيد إجلالا لعمر، فكان الأولى ألا يمثل بهذا المثال. طيب، إذن معنا ثلاثة أحوال للاسم الذي ينصب على أنه مفعول لأجله، للاسم الواقع مفعولا لأجله ثلاثة أحوال: إما أن يكون مقترنا بأل، أو يكون مضافا، أو يكون لا مقترنا بأل ولا هو مضاف، فبمعنى أنه يكون نكرة. فإذا كان مقترنا بأل فالأكثر جره، وإذا كان مضافا فالأكثر لا، فيستوي الجر والنصب. وإذا كان خاليا من أل ومن الإضافة فالأكثر النصب ويجوز يجوز الجر. هذا درس المفعول لأجله، وهو درس سهل كما رأيت. إذن المفعول لأجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، بيانا لسبب وقوع الفعل. واشترط فيه كما ذكر الشارح 5 شروط. من يعيد هذه الشروط؟ من يعيد هذه الشروط؟ نجيب: أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، ما هو ضروري بالترتيب؟ هات، أتيت باثنين هذا خير، أن يتحد مع عامله في الزمن، وأن يتحد مع عامله في الفاعل، بقي واحد، أن يكون علة لما قبله. وقلنا له 3 أحوال، وفي كل الأحوال يجوز النصب ويجوز الجر، يعني بمعنى أنه إذا استوفى الشروط لا يجب النصب، فيجوز الجر ويجوز النصب، لكن قد يترجح الجر وقد يترجح النصب على ما أخذناه هنا. قال رحمه الله: باب المفعول معه. نقرأ أو لا نقرأ شيئا منه؟ ما سنكمله لكن يكون كمدخل. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. المفعول معه اسم منصوب يذكر بيانا لمن فعل معه الفعل. تنبه، المنصوبات تشترك في أشياء، فكلها أسماء كلها منصوبة، لكن هذا يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل وهو المفعول لأجله، وهذا لمن فعل معه الفعل وهو المفعول معه. وبعضها يذكر إما تأكيدا للفعل أو لبيان نوعه أو عدده وهو المفعول المطلق، وبعضها يذكر بيانا لهيئة العامل وهو أو لهيئة ما قبل الحال، وبعضه لبيان الذات أو النسبة وهو التمييز. طيب، قال: هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. قال الشارح رحمه الله: وأقول المفعول معه عند النحاة هو، تنبه للتعريف هذا سيطيل فيه، هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد المعية نصا. هذه كلها قيود، الاسم الفضلة المنصوب بالفعل إلى آخره، سيشرحها واحدا واحدا. قال: فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، كله يدخل في قوله الاسم، وكله يصلح أن ينصب على أنه مفعول معه كما سيأتي معك في الأمثلة. والمراد به الاسم الصريح دون المؤول، ما هو مثل المفعول لأجل الذي سبق، لا، هذا لا يكون إلا اسما صريحا لا يكون مؤولا. قال: دون المؤول، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. خرج عنه الفعل والحرف بقولنا الاسم، وخرجت عنه الجملة بقولنا الصريح. طيب، فإذن المفعول معه لا يكون إلا اسما صريحا. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس ركنا في الكلام، هذا معنى الفضلة دائما في أي موضع تراهم يقولون هو فضلة، فمعناه أنه ليس ركنا في الكلام، وليس معنى أنه قد يستغنى عنه، قد لا يستغنى عنه، لكن ليس. قال: فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا، ليس فاعلا أي ولا نائب فاعل، ولا مبتدأ ولا خبرا. وخرج به العمدة نحو اشترك زيد وعمر، انتبه معي، اشترك زيد وعمر، عمر اسم أليس كذلك، ذكر يعني لبيان من فعل معه الفعل، الاشتراك هذا كان بين زيد وعمر، لكن هنا لا يصح أن يقال بأن عمر هذا عمر بأنه يعرب مفعولا معه. لماذا لا يصح ذلك؟ قال: لأنه عمدة، عمدة في الكلام. اشترك زيد وعمر، الواو هذا حرف عطف، الواو حرف عطف، والعطف يكون على نية تكرار العامل، هكذا يقولون، العطف يكون على نية تكرار العامل، هذا الأصل فيه، لكن هنا يعني معنى الفعل نفسه يحتاج إلى هذا الاسم. لكن انظر لو جعلنا على قضية العطف يكون على تكرار العامل، التقدير اشترك زيد واشترك عمرو معه أيضا، اشترك زيد واشترك عمرو أي معه في هذا الأمر. فلو قلنا اشترك زيد واشترك عمرو، ما يعرب عمرو؟ عمرو فاعل. كذلك حتى لو لم يوجد الفعل في قولنا اشترك زيد وعمرو، عمرو في الحقيقة هو فاعل. لما أقول جاء زيد وعمرو، جاء زيد وعمرو، عمرو فاعل. ما معنى فاعل؟ يعني وقع منه الفعل الذي هو المجيء، لكن في الإعراب سيكون معطوفا، نقول معطوف، والمعطوف على الفاعل مرفوع مثله. فإذا عمرو هنا فاعل في الحقيقة لأنه قام بالفعل الذي هو المجيء، لكن اختصارا بدل أن أقول جاء زيد جاء عمرو جاء سعيد، أقول جاء زيد وعمرو وسعيد، أختصر بالواو. واضح؟ إذن هو قام بالفعل وهو عمدة في الكلام، هذا من حيث أي فعل. معنى هذا الفعل بخصوصه اشترك، الاشتراك لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا، الاشتراك لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا. ما يصلح أقول اشترك زيد، أول ما أقول اشترك زيد تقول تبقى منتظرا مع من اشترك، أليس كذلك؟ لأن الفعل هذا يدل على أكثر من واحد يقوم به، مادة شارك الشركة هذه تدل على أن هذا معه نصيب وهذا معه نصيب، فهي بين أكثر من شخص. فإذا قلت اشترك زيد فالفعل نفسه يقتضي شخصا يكون مع زيد، فهو عمدة فيه من حيث المعنى، لأن المعنى لم يتم إلى الآن، اشترك زيد، فأنا محتاج إلى شخص لابد أن آتي به. فإذا أتيت بالعطف أقول اشترك زيد، وهنا يجب أن أرفع فأقول اشترك زيد وعمر، لأنه عمدة، عمدة لأن الفعل لا يتم إلا به، الفعل لا يتم إلا به. واضح هذا؟ طيب، فإذا المفعول معه لا يكون كذلك، المفعول معه يكون فضلة كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين، الأول الفعل يعني الذي ينصب المفعول معه، إما أن يكون فعلا نحو حضر الأمير والجيش، فالذي نصب الجيش هو الفعل حضر، الفعل حضر، أو يكون اسما فيه معنى الفعل دون حروفه. قال الثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه، يكون هناك اسم يعمل عمل الفعل يشتمل على حروف الفعل. قال كاسم الفاعل في نحو الأمير حاضر والجيش، الجيش ما الذي نصبه؟ نصبه حاضر الذي هو اسم الفاعل، لأنه تقدم معنا أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذه أسماء تعمل عمل الفعل. طيب حاضر فيه معنى الفعل الذي هو الحضور، الفعل حضر والفعل حاضر يشتركان في المعنى وهو الحضور، وفيه حروف الفعل حضر، أصل المادة التي موجودة في الفعل موجودة في اسم الفاعل هذا، فالحاء والضاد والراء موجودة هنا وموجودة هنا، يعني أن الأصول متفقة بينهما، حضر حاضر فيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل، إذن هذا نصب المفعول معه. فالمفعول معه إما أن ينصب بفعل أو ينصب باسم فيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل، هذا إن شاء الله سنعيد بيانه غدا ونكمل ما بعده إن شاء الله. نحن أخذنا شيئا من هذا الدرس من أجل غدا، إذا أكملنا المفعول معه وأخذنا بعض المخفوضات نستطيع إن شاء الله الأربعاء أن نكمل الكتاب إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.